الشيخ سميع الله خليفة الشيخ جميل الرحمن، أسأل الله أن يوفقنا وإياهم لاتباع الكتاب والسنة والقياس عليها علينا كتب أحوال الدخول وكيف الوضع في موسى في موسى بلدو في كنر التي قائمة وقوية من المشاكل الموجودة في هذه الأرض المخلدة الحمد لله من والدي محمد أفضل. كيف تتفقنا قبلي على أخوه؟ كانوا قالوا ألا تتفق الأخلاء وقائمة كان لا تبير على بينهم لا بد يكون له آثار لكن لا أحد وجهه ما ناقشه ما نصحه يرون الجهاد وعمل الحسن سؤالها لما في رحمة الله سؤال أسأل الله الأخ أنا أسأله سبحانك اللهم وبحمدك خلق السماء والأرض ولكن نبدو طلب الأخ ونذكر الإخوان بأن الدين لا يقوم إلا بالعلم ولا يستمر إلا بالعلم وأن ضياع الأمة بضياع العلم وثباتها على الإسلام بالعلم وانحرافها بسبب فقدان العلم العلماء العلم حتى الله عليه وأثنى على أهله وبين منازلهم عند الله تبارك وتعالى وقرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته وهذا دليل على منزلة العلم والعلماء والعلماء هم العلماء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعاملون بما فيهما إلا إذا تعلم وعلم ولم يعمل فالويل له كل الليل. أما النصوص الواردة في هذا الباب الله تبارك وتعالى يرفع الدار الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله بالعلم والإيمان درجات عند الله إلى الجنة. العالم أفضل من المجاهد والمجاهد مع الدرجة ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض. العالم العابد درجات عند الله عز وجل. افهموا هذا واحرصوا أن تكونوا من العلماء العاملين المستحقين لهذه الدرجات الرفيعة عند الله تبارك وتعالى. والله قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عندما يتذكر أولو الألباب. فهو كبير بين العالم وبين غير العالم، لا مساواة بين العالم، لا يعلم بأسماء الله وصفاته وعظمته وجلاله، ويعرف حقه على عباده ويقوم به، يعرف حقوق الناس، يعرف الحلال والحرام والعقائد الصحيحة والباطلة، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من هذه الآلام فشتان بين أهل العلم وأهل الجهل، والجهل ما له دور يا رب. وكانت العرب تعلم بالله، فهداهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلمهم الكتاب، والذي بعث الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من ضلل في ضلال مبين. سميت الفترة قبل البعثة الجاهلية، غلبة الجهل على الناس، لا يعرفون الله حق معرفته، لا يعرفون حقوقه، وواقعوا في الشرك، هذا الجهل، في الضلال، في الكفر، في سفك الدماء، في السلب والنهب، في رأخ الجهالات والضلالات التي استحق بها اسم الجاهلية. الجاهلية مأخوذة من الجهل، بارك الله فيكم. فاجتهدوا في طلب العلم لإخراج أنفسكم من الجهل، فإنه داء وبيس وظلمات. وبعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والشرك والكفر إلى نور العلم والإيمان والتوحيد. فما نستطيع أن نوحد الله ونخلص له الدين ونعرف عظمته وجلاله وأسماءه وكماله وإفراد جلاله إلا بالعلم الذي نتلقاه عن محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أوحى إليه هذا الكتاب العظيم الشارح كل خير، والمتحدث عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله، وكذلك السنة علمه الله حكمة، وهي بيان لهذا القرآن، وهي تؤكد ما في القرآن تفسره وتبينه وتوضحه. فعليكم يا معشر الشباب السلفي أن تشمروا عن سائد الجد لتحصيل العلم، أولا لإنقاذ أنفسكم من مخالب الجهل والضلال، ثانيا تبليغ رسالة الله عز وجل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين. ويبدأ كل واحد منكم بأقاربه وعشيرته، قال الله لمحمد وأنذر عشيرته والأقربين. ولولا نفر من كل فرقة من الطائف ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكل واحد يهتم ويتعلم ثم يعود إلى أهله وعشيرته وقومه، ويسعى في تعليمهم وتفسيرهم بدين الله تبارك وتعالى، واستنقاذهم من براثن الجهل والهوى والبدع والضلالات. هذا أمر عظيم، والعلم كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، سيطول العلم معرفة الهدى بدليله. هذا هو العلم، معرفة الهدى بدليله. ما ذاك والتقليد يستويان، التقليد أعمى، إذا المقلد أخذ عمياني فالثاني ما أخذ الكرة. العلم معرفة الهدى، المقلد ليس بعالم، فكثير من الناس يعيشون على التقليد الأعمال. نعم الجاهل الذي لا طريق له إلى العلم يقلد من يثق فيه من العلماء، لا يتعصب هذا، لا يجوز له التعصب لمذهبه أبدا، وإنما يبحث عمن يرى فيه الكفاءة والعلم والثقة والأمانة فيه يوصل. اسألوا أهل الفكر إن كنتم لا تعلمون. وأما من يستطيع أن يتعلم ويقي نفسه من الجهل عليه أن يشمع فاجر يتعلم ويقي نفسه من ظلمات الجهل ومن ظلمات التقليد الأعمى، ظلمات التقليد الأعمى، لأن التقليد ما مذهب إلا وفيه أخطاء، ما مذهب إلا وفيه صواب وخطأ. لما يحصل إنسان طالع نفسه على مذهب معين قد يقع في أخطاء يرى أن عمل الحق من السنة وليست منه. الأئمة المجتهدون إذا أخطأوا مأجورون، والمقلد إذا أمكن أن يفك نفسه من ربكة التقليد عليه أن يفك نفسه من أثم التقليد وربكة التقليد، لأن هذا المدح العلماء العلماء تعليم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وين يأخذ الأحكام من كتاب الله وسنة رسول الله وبفهم السلف الصالح. لأن بعض الناس يغتر بالقرآن لا يحتاج أن يرجع إلى السلف، فهذه طريقة الخوارج، تعبد في اتباع سبيل المؤمنين في الفقه والاستدلال والفهم. الصحابة هم النموذج الأعلى في الفقه في كتاب الله عز وجل، فنستعين ثانيا فإن هذا تواجع لهم وضوح السنة، فما دليل الشر فرفض أقوال الصحابة وفكرهم فما دليل إلى رفض السنة نفسها، فلا يأخذون منها إلا ما يوافق هواهم والعياذ بالله. وهم بهذا الأمر خالفوا كتاب الله، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم في غير ما آية بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرهم من مخالفته، وتوعد من يخالف بالوعيد الشديد. فلا بد إذا من احترام سنته، والذي لا يؤمن بالسنة يكفر كافرا، يكذب بالسنة ويردها هذا كما حصل للقرآنيين قاتلهم الله، ردوا سنة رسول الله جملة وتفصيلا، فأجمعت الأمة على تكفيره. كيف على تفهم القرآن؟ كثير من بلاد القرآن لا تعلمون، حتى الصلاة حتى الزكاة حتى الصيام لا نستطيع أن نفهمها ونقوم بها ونطبقها إلا إذا أخذنا بالسنة وفصلنا بها من ملاك القرآن وفصلنا بها مهماته إلى آخره، قيدنا بهم مطلباته وفصلنا بها مهماته. فلا يكون المرء مسلما إلا إذا آمن بالكتاب والسنة وما تضمناه من عقائد وعبادات وأعمال وأخلاق وأوامر ونواهي وعد وغيب إلى آخر ذلك. والقرآن سنة تشارك القرآن في كل مضمار وكل مجال من هذه الميادين، فتعلموا القرآن وتعلموا السنة مع الاهتمام الشديد والتأويل الأكيد على فهم الصحابة ومن سار على نهجهم من أئمة الإسلام، فإن مهما بلغ الإنسان من الذكاء والفطنة والنباهة لا يمكن أن يستغني عن فتح السلف. حتى الأئمة الكبار الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم كانوا في أشد الحاجة إلى فقه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وقال الشافعي إن الصحابة فوقنا في كل علم وعقل وفهم. ولما استخف الخوارج والرواه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جرهم هذا الاستخفاف جر ولاتهم إلى الإلحاد والزندقة، لأنهم إذا خالفوا فقههم وقعوا في الضلال والإلحاد. ولما نشأت الفرقة الضالة وهم ينزعون بأدلة من القرآن وانشباط، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ما استطاع السلف أن يواجههم إلا بفقه الصحابة رضوان الله عليهم. ففقه الصحابة لا بد منه في الأصول والفروع، لا نستغني عنه أبدا، ولم يستغني عنه إنسان يريد الله والدار الآخرة. وعليكم يا أخوة بحفظ القرآن ودراسة تفاسيره السلفية المأمونة الموثوقة، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، تفسير البغوي، والتفاسير التي طلقت ومنها بقايا تفسير ابن حاتم، تفسير ابن الرزاق، الآن يوجد شيء منها وهي تفسير للمعدود، يقولك تفسير بالإسناد، هناك تفسير بالرأي، تفسير معتزلة وغيره، تفسير بالأثر، نقل تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بفهم الصحابة وأقوالهم وفهمهم وأقوالهم، رضوان الله عليهم، هذا التفسير المعدوم. فهذا جلس في وضع كأنك تعيش في عهد الصحابة والتابعين، كلك فهوم الصحيحة بأسانيد، فتفهم كتاب الله وسنة الرسول كما فتح هؤلاء أو قريبا منهم، يعني الأحلاف لقربتهم لموفرتهم، ولكن نتشبه بهم ونتأسى بهم ونجتهد في أن نفقه مثل ما فتحوه. كذلك عليكم بالسنة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنة أبي داود، سنة الترمذي، بارك الله فيكم، وما يقروها من معاجم وما جوامع ومساند لمن يريد أن يتوسع، وإلا من أراد أن يحفظ مدينة وحفظ كتاب فهذه كتب التكفير. لكن هناك يعني فوق كل ذي علم عليم، يعني بعضهم يقول اخشى أبي داود في بيته هو الترمذي في الفقه، لكن لا معرفة الحلال والحرام. على كل حال نحتل بالسنة بالقدر ومن مصادرها المعتبرة هي ما ذكرناه، كذلك كتب العقائد التي لوحت عن العقائد وميزت لنا بين العقائد السلفية وعقائد أهل الضلال والخلوف عن الأباطيل والأهواء، مثل السنة الخلال والشريعة الآجري وشرح أصول اعتقاد أهل السنة من بين الكائن والإبانتين ابن بطة والحجة الأصمعاني وغيرها من دواوين السنة التي قام بها أئمة الإسلام، تبين عقيدة الصحابة ومنهجهم والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى، وتميز بينها وبين طرق أهل الضلال الخوارج المعتزلة والروافض والمرجئة وغيرهم من أهل الضلال. هذه لا نستغني عنها أبدا، لابد أن نرجع إليها. وقد يعني قام البخاري رحمه الله ببيان يعني أصول عقيدة في كتابه، كتابه كان على الفكر بالأصول والفروع، وافتتح كتابه ببدء الوحي قلنا بالعلم بالإيمان هي أمور عظيمة. الإيمان هي فيها عقيدة أهل السنة، فيها ردود على المرجئة وغيرهم. كذلك ألف في كتابه كتاب التوحيد، كتاب الإحسان، كتاب السنة، كتاب الإحسان، كتاب السنة، رد على أهل الأهواء ورد على أهل الضلال. كتاب التوحيد رد على المرجئة وما شاكلهم الجهمية وغيرهم. كتاب التوحيد رد على الجهمية. أبو داود رد على الجهمية والمرجئة وغيرهم في كتابه السنة من كتاب السنة. ابن ماجه كذلك ألمح إلى شيء من هذا، الترمذي ألمح إلى شيء من هذا. لهذا تميز أهل الحديث على سائر الفرق بعنايتهم الشديدة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بالكتاب والسنة. فخالفوا الفرق لأنهم لا يستمدون دينهم رسوله وقضاءه إلا من كتاب الله والسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا لما يسأل العلم الكبار هل الطائفة المنصورة من هي؟ يقول أهل الحديث. وفعلا إذا قارن الذي يدرس كتب العقائد يجد الفروق هائلة بين عقائد أهل الحديث وعقائد غيره. فأهل الحديث يجدون دائما النصوص القرآنية والنبوية ومع فقه السلف، وهم يضعون في اعتبارهم صلى الله تبارك وتعالى ومن إشراك الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهم يتلصمون سبيل المؤمنين ولا يخرجون عنه. سبيل المؤمنين سبيل اصحابه بل سبيل الاسلام وهو عليهم. ولهذا سموا الفرقة الناجية، لأن السنة هي سفينة النجاة، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. هذا قال رسول الله: لا تخلف عنها نجا ولا تخلف عنها هلك. لا يضرهم من خبر ولا حتى يأتي أهل الله. قال السلف: يريد الأحلى وتكون غلطة ولقد النساء وتكون غلطة ويسترد هذه الأمة إلى ثلاثة وتكون غلطة. كلها تنوات المنزية على المعنى للأحلى في رواية الجماعة. الجماعة هذا الحديث الكثير من الحديث وهذا مشهور، لأنه إذا قال المنزية على الجماعة الجماعة كلها غلطة. وهذا الحديث الكثير من الحديث وهذا الحديث الكثير من الأمة الحديث الطائفة المسلمة الناجية ومن كان على معنى ذكر أصحاب كان على إيه؟ أن يكتب السنة كتاب السنة كتاب السنة هي الحق. وهذا الناس تبقى هي الطائفة المسلمة وكتاب الناجية على الحديث جدا. أولا إن معنى الحديث الواحد لا يختلف على أبدا، ولا يمكن أن يجد الإنسان يخرج منها أي فرق بين هذا الحديث وهذا الحديث. الفرق الناجي هو الفرق بين الفرق الناجي. هذا الفرق هو الحقيقة التي هي الحق في الزيادة قول معنى عليها الحائل يوافق حديث الطائفة فالذات عظيم الزيادة الذكر كذاب ولهذا لا يجد أحد يجلس السنة أو مجلس الزمان لا يجلس أحد فرقة أي مجلس المالية جاءت بسورة حتى جاء العقل في جمع في الدعوة والإخلاء السياسية كان يجب التفريق وتفريق الناقل وتفعلنا ذلك في الناس وينفي بالكتابي وقائفة المسورة وتفريق المالية. الآن الحديث هو الفرقة الناجية والفرقة المسيرة. كم تفكير هذا الصلاة ما فرقة أهل جنبه أهل الحيطة ما يسمى ناجية أهل كلها. لا في مسيرة الدنيا يريد في الآخرة ويحسن لقاء نبينا. ولما رأى الفرق هذا أول مستحيل الناس وجعلها دين مسيرة وهذا غلط وبينا أن الأمة بالنجاح وإبراهيم إلا في هذا لأنزل هناك الحديث الفرق الناجح من الأمة بالنجاح الحديث أهل النجاح أنا مسيرة فأتنجح في الدنيا وفي أبناء في الأمة بالأمة في السبيل إن كيف القوة والغلط والشوكة والسماء يستدل إليه في خالصة في المسيرة كيف تفضل أما النبي أصلا هي سبيل الخير الذي أنجى إلى خارق لينا نفسك السبيل وصورة الرسول وأنجى من هذا النبي إن كان سورة الله الخالصة كانت في هذه الرسول ثم عام وصفة يا عدد النار وعدد السبيل من الجنة المؤمنين الكاملين إيمان وتوحيد هذا الإيمان الكامل ولا نسلم الله المكان رفع تريد تجار قوة مهلة ثلاثة تكتب في الحديث كل ما هل فلأ لكن لا حتى ولهذا يكتب الله عن جزء رحمه الله أنه لما جهد الكتاب كان حتى الصوفية والصوفية إذا الصوفية والصوفية والصوفية عن نفسه لا يستطيع ان يقرر هذا يهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم ويهجم على التوحيد الحق وعلى التنصر بالكتاب والسنه فهذا هو العوده الى كتاب الله وترجع الى دينك دينك ما دين الخوارج دين الصوفيه والمعتزله والخوارج المثلاه ولد يتوسل الان دين الخليفه في كل الضلالات ورجوع الى دين محمد الذي قال في اليوم اثبت لكم ان ربنا هو الدعاء وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.